والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا أيضا السائل أحمد يقول: فضيلة الشيخ، لم نصل إلى مزدلفة هذا العام إلا بعد خروجي وقت صلاة العشاء، فصلينا المغرب والعشاء في السيارة بالتيمم لأنه يصعب علينا النزول من الباص، وكذلك يصعب علينا الوضوء بالماء داخل هذا الباص، فهل عملنا صحيح؟ استعجلتم، ولو أنكم صبرتم إلى أن تصلوا إلى منى ولو قبيل الفجر، لأن وقت العشاء خصوصا مع الضرورة يبقى إلى أن يطلع الفجر، ولو صبرتم إلى الوصول إلى منى ولو في آخر الليل ثم صلي إلى مزدلفة ولو في آخر الليل ثم صليتم عند الوصول، هذا هو السنة. وأما الصلاة في السيارة والتيمم أيضا وعندكم الماء فهذا محل نظر. نعم. والشيخ يا موليا، kami belum sampai di Muzdalifah tahun ini kecuali setelah keluar dari waktu salat isya, artinya waktu salat isyanya sudah selesai. Maka kami pun mengerjakan salat maghrib dan isya di bis dengan bertayamum, karena sulit bagi kami untuk turun dari bis, demikian juga sulit bagi kami berwudu dengan air di dalam bis. Apakah yang kami lakukan ini benar? Kemudian Syekh menjawab, kalian terlalu tergesa-gesa. Jika kalian mau bersabar hingga sampai di Mina, meskipun mendekati waktu subuh karena waktu isya di saat darurat batas akhirnya hingga terbit fajar, jika kalian mau bersabar hingga sampai di Mina walaupun di akhir malam, lanjutkan perjalanannya hingga ke Muzdalifah meski di akhir malam, kemudian kalian mengerjakan sholat setelah sampai, inilah sunnahnya. Adapun sholat di mobil dengan bertayamum sedangkan kalian masih memiliki air, maka ini perlu diteliti kembali. Wallahu ta'ala a'lam.